حديث ضعيف مش معناه ان الحكم غلط او ان الحكم ضعيف، بل المستحبات يؤخذ فيها بالضعاف، خصوصا اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، وخصوصا اذا كان القياس يقتضي. اقول لك القياس يقتضي ازاي؟ مش حضرتك بتقول ان الفم والانف من الوجه وتفردهما بماء وبغسل، تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، وده غير ده غير ده، مع انه هو عضو واحد. فلما تقول الاذنان من الراس ما يدلش على انهم يمسحان بماء واحد. فكيف وعندنا ايضا حديث ضعيف وعندنا فعل صحابي؟ كل الحاجات دي مجتمعه تجعل العلماء يقولون يستحب ان تاخذ للاذنين ماء جديدا. يجي واحد يقول لك لا والله الحديث ضعيف. طب وإلا فكان ماذا عن الحديث ضعيف؟ من قال لك ان معناه الحكم ضعيف؟ واخذ ماء جديد للاذنين وتقديم اليمنى على اليسرى، ظاهر كلامه الاطلاق، يعني حتى بين الكفين تغسل كف اليمين قبل اليسار، حتى بين الاذنين، وهذا قاله الزركشي وقدمه في الاقناع، وقال الازجي يمسحهما معا، لكن ظاهر كلامه الاول انك تقدم كل ما فيه يمين ويسار تقدم فيه اليمين، لعموم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعجبه التيامن، هذا عام. ومجاوزه محل الفرض، مجاوزه محل الفرض يعني بان تغسل قدرا زائدا على القدر المفروض من اعضاء الوضوء، وهذا لقول ابي هريره في الحديث ان امتي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قالوا هذه مدرجه من قول ابي هريره. طب ايه يعني على العين والراس؟ قول ابي هريره صحابي، قوله حجه عندنا. فلما تقول مدرجه ده بحث حديثي، مش معناه ان ما لهاش قيمه، هي لها قيمه في الفصل بين كلام النبي عليه الصلاه والسلام والزياده الموجوده من الراوي، ده شغل حديثي على العين والراس مهم جدا، بس في شغل فقهي بقى لابد ان تفصل بينهما. فما تقوليش بقى والله ده مدرجه في الحديث يبقى ومدرجه من مين؟ يعني من محمد عبد الواحد ادرجها في الحديث عشان تشكب عليها؟ ده ابو هريره اللي ادرجها في الحديث، ابو هريره رجل صحابي، فتاخذ بهذا وانت مطمن. ويستحب، وكان ابو هريره يفعل هذا رضي الله عنه. قال نعيم المجمر رايت ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، شوف النقص المرفقين، هو كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه الى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه لغرا محجلين من اثر الوضوء. فابو هريره فسر هذا الحديث بهذا الفعل. انا عندي ابو هريره اولى من من من غيره، اللي خليني اترك فهم الصحابي لهذا. طيب اذا غايتهما الغايه الى المنكب في اليدين والى الركبه في الرجلين كما قال ابن عوض في حاشيته على الدليل. وقال الشيخ مرعي رحمه الله في الغايه بغسل صفحه عنق مع غسل مقدمات راس في غسل الوجه، ويغسل عضديه او بغسل عضدين في غسل اليدين وساقين مع غسل القدمين، كل ذلك من الزياده التي ذكروها هنا مجاوزه محل الفرض وهي مستحبه. قالوا الغسلة الثانية والثالثة، وهذا بشرط أن تكون الغسلة الأولى قد عمت العضو، لأن إذا لم تعم العضو فليست غسلة كاملة، فإذا عمت الغسلة الأولى العضو فهذا هو الواجب، والثانية أفضل والثالثة أفضل. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، ذكر أو ذكر يعني تذكر. عندنا أمران، استصحاب الحكم واستصحاب الذكر بضم الذال أو ممكن تقول ذكر برضه. استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. استصحاب الحكم يعني ألا تقطعها، وده فرض. استصحاب حكم النية ألا تقطعها، وهذا فرض، لأنك إذا قطعت النية في أثناء العبادة بطلت العبادة. شخص بيتوضأ غسل وجهه، هو نوى كل حاجة الدنيا ماشية كويس، غسل وجهه، غسل يديه المرفقين، مسح رأسه وراح قايل خلاص كده قطعت النية، بعدين غسل رجليه بعد ما قطع النية، نقول غسل الرجلين ده غير معتبر، ليس منويا. ولكن شخص يتوضأ ده اسمه استصحاب حكمه، ده فرض بألا ينوي قطع النية. عندنا شيء آخر اللي هو استصحاب الذكر، التذكر يعني بأن تكون متذكرا